نسائية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الهموم ودرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم العبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافك في الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الصلاة من منار السبيل شرح الدليل، وفي باب صلاة الجماعة، أي وما يتعلق بها من أحكام الإمامة وموقف الإمام والمأموم، وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار وما يتعلق من ذلك. وأول هذه المسائل قول المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. والصواب لو قال تجب على الرجال الأحرار والعبيد العقلاء القادرين حضرا وسفرا، بشرط سماع النداء وانتفاء المانع والعذر الشرعي. إذن تجب على الرجال احترازا من النساء، فأولى لهن الصلاة في البيت، فإنه أصدر لهن وأولى، ويباح أن تصلي المرأة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولكن تخرج غير متبرجة وغير متعطرة، يخرجن وهن تفيدات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قوله تجب على الرجال، المقصود تجب وجوبا عينيا، لأن حكم صلاة الجماعة اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال. فمذهب من قال هي سنة مؤكدة، ومذهب من قال هي فرض كفاية، ومذهب من قال هي واجبة على الأعيان أي الرجال الأحرار والعبيد في الجملة القادرين حضرا وصحا. والمذهب الرابع قول من قال لا تصح الصلاة إلا أن تكون جماعة، وهذا مذهب الظاهرية ومن وفقه في هذا. والصحيح المذهب الثالث، وعليه تدل الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في هذا مؤلفات مستقلة في نصر هذا القول إيجاب الجماعة على من سمع النداء وانتفى عنه العذر الشرعي والمانع الشرعي. قال تجب على الرجال كنا احترازا من النساء، فإنه لا تجب عليهن صلاة الجماعة في المسجد، إنما يباح لهن الصلاة في المسجد، وبيوتهن خير لهن. وإذا خرجنا بالشروط السابقة، وإذا استأذنت امرأة أحدنا زوجها فليأذن لها إذا أمن الفتنة، سواء في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء أو في الصلوات النهارية. قال تجب على الرجال أي المكلفين الأحرار، والصواب كذلك هي على العبيد واجبة ولا دليل يستثني العبيد من الأحرار، إلا أن تتضرر مصالح السيد بذهاب هذا العبد إلى صلاة الجماعة. والعقلاء هذا شرط، فإن المجنون لا يجب عليه هذا الأمر، القادر احترازا من العاجز صاحب العذر، وسيأتي معنا في آخر الكتاب في آخر هذا الباب بيان الأعذار والأسباب التي هي تمنع من حضور صلاة الجماعة. قال حضرا كما دلت عليه الأدلة، وسفرا لعموم الأدلة، إلا أن يكون هناك عذرا أيضا في السفر. إذا كان هناك مسوف وهو في السفر للتخلف عن صلاة الجماعة فلا بأس. قال بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذا في الخوف، ففي الأمن من باب أول. ولقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة. واركعوا مع الراكعين، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فقد هممت أن آمر بحطب فيخطر، وأن يقام للصلاة فيصلي بالناس رجل، وأخلف على أناس في بيوتهم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام رجل كثير، فبعد أن رخص له في عدم شهود الجماعة وولى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فحي أنا. ولفضلها أحاديث كثيرة، منها صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، ومن صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في الجماعة كأنما قام الليل كله، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الوفيرة. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر لها فوائد عدة وفضائل كثيرة، لخصها رحمه الله في نقاط: واحد، إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة. يعني أنت عندما تسمع النداء وتجيب المؤذن وتردد بنية الصلاة في الجماعة، أنت مثاب على هذا. الثاني، التبكير إليه في أول وقته، ثم أيضا المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت تمشي إلى الجماعة، أجبته أم لا؟ أجبته. طب لو قعدت وتخلف ما أجبت فضل، هو يقول حي على الصلاة، يعني تعال هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح هلم إلى الصلاة. ولذلك شرع في المطر والرياح الشديدة أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. أما في الأوقات الأخرى تقول حي على الصلاة وأنت ما شاء الله تمشي إلى المسجد، أنت أجبت. قال الأول إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، الثاني التبكير إلي في أول وقته، والذي يريد أن يدرك أول جماعة أول تكبير الإحرام بيبكر من أجل صلاة السنة ثم يتهيأ للجماعة مع الإمام. ولذلك كان سعيد بن المسيب يقول لم تفوتني تكبيرة الإحرام في المسجد 50 سنة، 50 سنة، وعشرون سنة منها لم يرى إلا قف الإمام. يعني إيه؟ صدر الصف الأول 20 سنة من 50، يعني 50 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام إلا في المسجد. قال المشي الثالث إلى المسجد بالسكينة فيرفع له درجة وتحط عنقه وتكون له حسنة. الرابع، شوفوا اللي ما مشاش حرم من هذا الكلام، دخول المسجد داعية. لما يدخل المسجد يقول أذكار دعاء المسجد، أذكار المسجد، دخول المسجد. الخامس، صلاة التحية حيث المسجد، عند دخول المسجد. شو أنت في البيت فتك هذا كله. السادس، انتظار الجماعة، وهو بينتظر الجماعة هو في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. السابع، صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، الملائكة تصلي عليه ما دام ينتظر الصلاة، ما لم يحدث في مصلاه ومجلسه، ما لم يحدث فيه الملائكة تصلي على أحدكم ما دام ينتظر الصلاة. الثامنة، شهادتهم له، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، تتعاطف بكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. الثامن ما هو؟ ها؟ شهادتهم له. التاسع، إجابة الإقامة، والمؤذن لما يقيم الصلاة قد قامت صلاة قام الصلاة، يقوم المأموم. طب هو في البيت ما بيحصلش هذا الشيء. العاشر، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، فإذا دوم للصلاة أكبر الشيطان ولا الضرار. الحادي عشر، الوقوف منتظرا إحرام الإمام الدخول معه في أي هيئة وجده عليه في اقتداء بالإمام وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الاختلاف على الإمام. الثاني عشر إدراك تكبيرة الإحرام. الثالث عشر تسوية الصفوف وسد الفرق. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. طب ايش رايكم بقى؟ ان الله لا ينظر الى صف العوام. هنعمل بايه؟ لا يصح معنا؟ لا اصل له. ان الله لا ينظر الى صف العوام لا اصل له، مع انه منتشر على الالسنه، لكن معنى من وصل صفا وصله الله، من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة. من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة. ومجرد سد الفرج، والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل تسود صفوف بقوله: لتسوون صفوفكم أو ليفارقن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. إذا تسوية الصفوف سبب من أسباب وحدة المسلمين وألفة قلوبهم. إذا نحن مفرطين فعلا، ولذا الشحناء والبغضاء وعدم الألفة التي بين القلوب لها أسباب. إحنا فرطنا في أسباب الألفة واجتماع الكلمة. إذا من أسباب اجتماع كلمة المسلمين تسوية الصف، سد الفرق، لأن الشيطان يقف في هذه الفرق بين الصفوف. الثاني عشر أو الثالث عشر أو الشيء الثالث تسوية الصفوف وسد الفرق، عرفناه؟ طيب أنت في البيت هل بيكون هذا؟ الرابع عشر جواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده. إذا قال إنسان سمع الله لمن حمده استجاب الله له، سمع الله له. نعم، والملائكة كذلك تؤمن على هذا التسميع. الخامس عشر الأمن من السهو غالبا وتنبيهه إذا سهى في التسبيح والفتح عليه. الخامس عشر الأمن من السهو. شوف أنت لما تصلي منفرد بتجيلك الوساوس كثيرة وبتنسى، ولا صليت ركعتين، لا صليت ثلاث ركعات. طب أنت بتصلي مع الإمام في جماعة أبعد من السهو. قال الأمن من السهو غالبا. السادس عشر حصول الخشوع وعما ينهي غالبا، حصول الخشوع عما يلهي غالبا. السابع عشر تحسين الهيئة غالبا. طب انت بتروح صلاة الجماعة مش بتلبس احسن حاجة؟ هي نعم، طب انت بتصلي في البيت ما في اعتناء كبير يعني معنى. والنبي عليه الصلاة والسلام دين ان احق من تزين له هو الله سبحانه وتعالى في الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. أدام العصر احتفاف الملائكة به. الملائكة تحف الصفوف وتصلي على ما يمن الصفوف. كم الآن؟ التسع عشر. التدريب على تجويد القرآن وتعلم الأركان. اما نسمع الامام كده وهو بيزود نتعلم. طب ما انت في البيت ممكن تقرا القران واحده كده تصلي وحدك هتعجله عاجل. مش هتقراه قراءه صحيح. العشرون اظهار شعائر الاسلام. اما تيجي المسجد تظهر شعائر الاسلام. اما تكون في البيت تكون سر، تصلي في الصبح سر مخفيه قال الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العباد. الشيطان بفير عندما يسمع التكبير ويعود عنده التكبير، لكن ما يشوفك مجتمع كده غيظ له وإرغام له وغم ونكد. إرغام الشيطان بالاجتماع على العباد والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. الكسلان في صلاة جماعة بينسى، شوف واحد ما بيقومش الليل، إذا جاءت الترويح في رمضان شوفوا نشيط بينصف في الجماعة. الثاني والعشرون السلامة من صمة النفاق، أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. الثالثة والعشرون رد السلام على الإمام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانت بترد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في المثل تقترب الإمام وبتسلم على طارق المسلمين، لأن تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. السلام عليكم خطاب للناس، فتحللت منه، ولذا حرم أن تتكلم داخل الصلاة. الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعرض بركة الكامل على النقص. واللي واقفين في الصف ليسوا في درجة واحدة في الإيمان، في واحد كامل، في واحد ناقص، في واحد كذا، واحد كذا، بيستفيدوا من اجتماعهم، البركة بتعم بهذا الاجتماع. قال الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعرض البركة، بركة الكامل على الناقص. الخامس والعشرون قيام نظام الألف بين الجيران، وانت بتعرف فلان مرض ما حضرش الجماعة، فلان مسافر ما حضرش الجماعة، فلان عنده مشكلة ما حضرش الجماعة، انت بتشوف جيرانك في الحي. قال قيام نظام الألف بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. سبحان الله، نظام إلهي جميل عجيب. 26 الفائدة الإنصات عند قراءة الإمام، وإذا قرأ القرآن فاسمعوا فاستمعوا له وأنصت. الإنصات هو الإنصات ده عبادة وتدبر ووعي بكتاب الله. 27 التأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل يسير وأجر جزيل. هذه ذكر ابن حجر رحمه الله كما في الفتح فضل صلاة الجماعة وما إلى ذلك ده الصلاة. طيب في حاجة عند العلماء برضه بيذكروها مقرونة بحكم صلاة الجماعة ومقدمة الكلام في أبواب صلاة الجماعة، يسموها آداب الذهاب إلى المسجد. آداب الذهاب إلى المسجد. واحد يستحب أن يأتي الصلاة ماشيا غير ساع ولا مهرول. إذا أتيتم الصلاة فأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار، عرفتم؟ وما نروحش بقى نقرأ عليكم السكينة والفار المشي، زي ما واحد راح يقرأ الحديث قالوا والله أنا معي جاء المسجد وعليه سكينة وفار، قالوا إيش فيه؟ حصل إيش؟ قالوا والله الحديث في كذا وكذا، قالوا أنتم ما أحسن تقرأ الحديث، وأنتم عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. معنى يا إخوان؟ بارك الله فيكم. إذا نقول إيه؟ استحب أن يأتي الصلاة ماشية غير ساع ولا مهرول، ما يهرولش. أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح جاء إلى الصلاة لهرب حتى حفظه النفس. وانت تشوف الآن جاء واحد زي يجري يكلم إن الله مع الصابرين. أصبر شوي هذا ما هي السنة. خلي الإمام على حالته وما يقولش إن الله مع الصابرين. أحيانا نحنح كأنه بيكلم الإمام ينبهه يعني ما جاء هو اسمع طول شوية. فأقول مساكين اللي وراء دول لضروا مع تعبتهم. انت اصبر انت ادرك الركوع ولا ما انت نصيبك معناه. قال يستحب ان ياتي الصلاه ماشيه غير ساع ولا مهرب عليه السكينه حتى لو سمع اقامه الصلاه لا يهرب لا يسعى يجري ولا يهرب. طب لو بعد الخطى ومشي كويس بسكينه وقرب لا باس. لو بعد الخطى وهو متزن عليه الوقار والسكينة لا بأس. مبعدة الخطى لا حرج فيه. ليست من الهرولة ولا من السعي. لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوا أنتم عليكم السكينة وأتوا الوقار. أما قوله في صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله المراد السعي المعنوي وليس المراد السعي الهرولة. لا فلا تعارض بين الآية والحديث. يستحب ان ياتي الصلاه اول حاجه. من العلماء من الف في اداب المشي الى المسجد الفوا فيها لاهميته ولحاجه الناس لها. انت محتاج لها في اليوم اقل شيء 5 مرات تطلع المسجد. قال يستحب ان تاتي الصلاه ماشيا غير ساع ولا مهرول عليه السكينه حتى لو سمع اقامه الصلاه. الثاني واحنا نبهنا على خطأ بعض المساجد بيجعلوا بين اذان الإقامة توقيتا في المغرب 10 دقائق في الفجر ثلث الساعة في بين في العصر ثلث الساعة. فيقعد الرجل يدق بالمدقة اللي هو شغال النجار والأمية دي ليه؟ لأنه عارف إنه في ثلث الساعة. وعين في ثلث الساعة ما تنتهي يجري أو يسمع الإقامة يجري. هذا من سلبيات هذه المسألة من سلبياتها ومن أخطائها ومن أضرارها ومفاسدها. وذلك ليست من السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم عجلوا أقام وإذا رآهم أقاموا أخروا الإقامة عليه الصلاة والسلام. وكان في الظهر يفرد لشدة الحر وكان في العشاء يؤخر لاستحباب تأخير العشاء في جمعة. الثاني من الأداء ألا يشبك بين أصابعه حتى يرفع. ألا يشبك بين أصابعه حتى يرفع. الثالث من الأداب الجلوس بعد الصلاة يذكر الله دبر الصلوات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع أو من فضل المشي إلى المساجد إذا خرج من بيت ينوي الجماعة ولم يكن منه تهاون في تأخيره ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة كتب له أجر الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلى أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجر شيء. لكن بشرط لم يكن قد هول أو فرط وتأخر معنا. لأن أكثر الناس يقعد يسمع النداء وبعدين يقول لسه شوي لسه شوي أما أعمل دي أما أخلص دي. كان بعض السلف يشتغل حداجة في المطرقة. إذا كانت مطرقة وقت الأذان أمامه تركها أمامه. إذا سمع النداء وكانت خلفه وما خلفه ومشى إلى الصلاة. تعظيم لقدر الصلاة. إذا أخذنا الآن حكم صلاة الجماعة، وعلى من تجب صلاة الجماعة، وأخذنا فوائد وثمرات حضور صلاة الجماعة. الأمر الرابع أخذنا آداب الذهاب إلى المسجد معنا، ويدخل في آداب الذهاب إلى المسجد الدخول بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى. كذلك السادس من الآداب أن يقول الذكر، كان يقول مثلا أعوذ بالله العظيم أو وجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم أو غير ذلك من الأذكار والأدعية في هذا البلد. طيب من سيذكر لنا هذه الأداب الأخيرة عند كنا أهل الله؟ واحد رفع الصوت حتى أن يأتي الصلاة مشيئا غير ساع ولا محرور عليه السكينة حتى لو سمع إقامة الصلاة لو بعد بين. احنا معنا حديث يا حبيب بكر لما حفظ النفس ودب دب دون الصف ركع ركع دون الصف ثم سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم من الذي صنع كذا وكذا، فقال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعب. العلماء قالوا نعم أبو بكر، فالعلماء قالوا الرجل رضي الله عنه فعل ثلاثة أشياء: دب دون الصف الطائف، دب دون الصف الطائف، واعتد بالركوع فإنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بالركوع وسلم معه، وأسرع في سيره. فعن ماذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعد؟ فوجدوا أن هناك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحباب أن يدب الرجل إلى الصف راكعا لتحسب له ركعة، يعني قبل أن يدخل بالصف يركع يكبر ويركع ويدخل مع الراكعين فيحسب له ركوع وبالتالي تحسب له ركعة. ثم أيضا الرجل لم يعد الصلاة ولم يأت بركعة، إذا أدركه بالركوع إذا اعتبر هذا ركعة، إذا أدرك الصلاة. إذا ما الذي بقي؟ حفزان النفس، فقالوا نهى عن حفزان النفس وأمره أن يأتي الصلاة بسكينة ووقع. إذا هو فعل ثلاث أشياء فنهاه عن واحدة من الثلاث، وهي الإسراع إلى الصلاة والسعي والهرولة. فمن آداب الصلاة من آداب المشي المساجد ألا يهرول ولا يسرع، بارك الله، إنما يأتي عليه السكينة والرضا. نعم. ألا يشبك بين أصابعه حتى يرجع. الثاني ألا يشبك بين أصابعه. ليه؟ لأن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة فلا يشبك. طيب لو أنه أنهى الصلاة ولم ينتظر صلاة لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصلاة رباعية ركعتين ناسيا قام صلى الله عليه وسلم وقد شبك بين أصابعه ظنا منه أن الصلاة قد تمت، فلا بأس بهذا. لكن طالما هو ماشي إلى الصلاة فهو منتظر الصلاة، طالما ينتظر الإقامة فهو منتظر الصلاة وهو في الصلاة فلا يشبك. أما إذا لم يكن ينتظر الصلاة فلا بأس. الثالث من الآداب الجلوس بعد الصلاة، الجلوس أي المكتب بعد الصلاة، وهذا يفعله الحريص على الحسنات والثواب. أما سرعان الناس ما يصدق أحدهم أن يسلم الإمام وينطلق على الأبواب، وما يدري المسكين أن هذه الأفكار تحفظ له وتكمل له صلاة، لأنك تبتدئ بالاستغفار. الاستغفار بعد العبادة مما يجبر النقص فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسلم يستغفر الله ثلاثة، استغفر الله جبرا للنقص الحادث الذي يعتري المصلي من غفلة أو سهو أو ما إلى ذلك، ثم يقرأ الأذكار التي يعلمها، ثم إن كانت هناك راتبة صلاها أو صلاها في بيته. معنى إخوان، هذا الإنسان تثمر فيه الصلاة وتنفعه. أما سلم وأسرع إلى الباب لم يبتدي الاقتداء الكامل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا من الأداب بعد الصلاة المكث والجلوس. نعم. رابعا، إذا خرج من بيته يمين جماعة، وهذه مسألة مهمة. الرابع عيكم تنبيه، إذا خرج من البيت. نعم. إذا خرج من بيته يمين جماعة ثم لم يتهاون وعندما أتى المسجد ولم يكن منه تهاون، وجدهم أنهوا الجماعة كتبت له، ولم يكن منه تهاون في تأخير عن صلاة الجماعة، ثم وجدهم صلوا الجماعة وانتهوا وسلموا، كتب له أجر الجماعة. نعم. خامسا، الدخول بالرجل اليمنى والخروج باليسرى. سادسا، أن يقول ذلك الدخول بالرجل اليمنى إلى المسجد. طيب، هو هيدخل المسجد برجل يمنى، خطأ يقع فيه بعضهم أو أكثرهم في مسألة الحداء والنعم، بيجي أول ما بيخلع بيخلع النعل الأيمن، وهذا خطأ. ينبغي يخلع الأيسر وبعدين الأيمن ثم يدخل بالرجل اليمنى، وعند الخروج أيضا يقع بنفس الخطأ. هو يريد أن يخرج باليسرى فيدخلها أول في النعل، وينبغي اليسرى هي آخر شيء في الانتعال. عند الانتعال تبتدئ باليمنى، إذا هتخرج رجلك اليسرى أولا وتضعها للنعل، ثم بعدها رجلك اليمنى بتخرج، ثم اليمنى تبتدئ بالانتعال واليسرى بعد اليمنى. عرفنا أين الخطأ؟ مجمل الخطأ؟ يقع فيها أكثر في سهو وغفة، فيتنبه شخص. بقي شيء؟ يقول الذكر عند الدخول وعند الخروج. أن يقول الذكر إذا دخل المسجد. بارك الله فيك. نعود إلى المسجد والشخص. هنا قال والأمر للوجوب. الوجوب ايه؟ ما عندك؟ الوجوب العيني. احنا قلنا في احكام في حكم صلاة الجماعة اربعة ايه؟ اربعة ايه؟ اقوال. القول الاول قول من قال هي سنة مؤكدة. طيب الثاني ها؟ انها فرض كفاية. الثالث أنها فرض عين. كنا على الرجال الأحرار والعبيد العطلاء القادرين في الحضر والسفر بشرطين، إذا سمع النداء ولم يمنعه نعم. المذهب الرابع من قال لا تصح الصلاة إلا في جماعة، وهذا قول الظاهري، ورجحنا القول الثاني. قال والأمر للوجوب يعني في الآية، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة من العلماء المتقدمين الذين استرسلوا في ذكر أدلة الوجوب شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، فقد ذكر ما يزيد عن 10 أدلة على الوجوب في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن شاء منكم راجعه. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلان يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولذا الذين قالوا وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا على الرجال أخذوا من هذا الحديث جواز أو مشروعية مقاتلة الإمام لمن ترك صلاة الجماعة، ولما استأذنه الأعمى أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. وهذا حديث في صحيح مسلم وغيره، ومحمول على وجود قائد لهذا الأعمى، لا لم يكن هناك ما يتضرر به الأعمى، قد يمشي الأعمى من بيته إلى المسجد ويكون بينه وبين المسجد واد سيء أو واد سحيق أو مخافة أو عدو أو ليس له قائد يقوده، فهنا يعذر الأعمى. محمول هذا الحديث على الأعمى الذي لا يجد ضررا في حضور وشهود الجماعة. قال: أن يصلي في بيته؟ قال: أن تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. قال: وأقلها إمام ومأموم، ولو أنثى، يعني الرجل بزوجته، الرجل بأخته، الرجل ببنته، ومعلوم أن المرأة إذا كانت وراء الرجل كانت وراءهم وحدها صف ولا تقف عن يمينه. وأقلها إمام ومأموم صلاة الجماعة، فصلاة العيد الراجح أنها بنفس الأمر، فصلاة الجمعة الراجح أنها بنفس الأمر. وفي أقوال كثير. قال: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، يعني إيه؟ في فرض ونفل لا تفرق. لحديث أبي موسى مرفوع: الإثنان فما فوقهما جمع. أما الحديث فمعناه صحيح، وأما من ناحية الإسناد فهو ضعيف. في ربيع بن بدر وولده بدر وهما ضعيفان، قد رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث، وحديثه في صحيح البخاري وغيره: وليأمتكما أكبركما. إذن يخاطب اثنين ليؤذن لكم أحدكم. ولماذا قال أكبركما؟ لأنهما كان في العلم والقراءة سواء، وفي الهجرة سواء، وفي الارتحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء. فقال: يا أمكم أكبركم، لأنه إذا اتفقوا في القراءة وفي العلم وفي الهجرة قدم السن، قال، وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، والاثنان فما فوقهما جماعة معناه صحيح في اللغة، معناه صحيح. أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان في بعض الأقوال اللغوية، وهناك ما يعضده من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تنعقدوا بالمميز، وهذا لا يوافق عليه المؤلف. ولا تنعقد بالمميز، بل تنعقد بحديث عمرو بن سلمة كان عمره 6 سنين أو 7 سنين ليس ببالغ، وكان هو الإمام، كان هو الإمام. وأيضا رواية عن الإمام أحمد أنها تنعقد. المشهور من مذهب الحنابلة كما ترون هنا أنها لا تنعقد، ورواية عن الإمام أحمد أنها تنعقد. ثم هم فرقوا بين الفرض والنفل، فإذا كانت تنعقد في النفل فتنعقد في الفرض، وهم يفرقون بين الفرض والنفل، ولا دليل في هذا. وبيستدلوا على النفل بماذا؟ بصلاة ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. فابتدى ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ابن عباس قد بلغ الحلم. الصواب ما دام جاز في النفل يجوز في الفرض، بل الامر في الفرض ثابت صحيح، كون عمرو بن سلمة كان اقرأ القوم، اقرأ قومه واحفظهم من كتاب الله، وكان هو امامهم فلا بأس، وكان عمره 6 سنين أو 7 سنين. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض، لا دليل في التفريق بين الفرض والنفل، والامر فيهما سواء. ما دام هذا المميز تصح صلاته ببقيه الشروط فلا باس، نص عليه، لان ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. الا يقرب المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتسن الجماعة في المسجد، وهذا هو القول الراجح، إن الفضل الوارد في الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد في 27 أو 25، المراد صلاة الجماعة في المسجد، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وجماعة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. الحديث هذا من ناحية الإسنادية ضعيف. وقال ابن مسعود من صلى أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، والحديث هذا في صحيح مسلم، حيث ينادى بهن في المسجد. قال وللنساء منفردات عن الرجال، يعني يسن صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. والصواب أن الأمر جائز مباح، أن النساء تصلي وراء الرجال، وراء الرجال فتكون المرأة إذا كان هناك حائل يكون الصف الأول مما يلي الحائل، والإمام بالرجال من أمام النساء أو من أمام هذا الحائل، لا حرج في هذا. فكنا النساء يصلين وراء النبي عليه الصلاة والسلام وحتى صلاة الفجر، ويخرجن ما يعرفون أحد من الغلس وغير ذلك من الصلوات. وكان للنساء باب خاص تدخل منه النساء وتخرج منه النساء، ونهينا النساء أن يرفعن رؤوسهن حتى يستتم الرجال قائمين لكي لا تنكشف عورات الرجال، تتأخر المرأة وهي ساجدة حتى يغلب على ظنها أن الرجال قد استتموا قائمين. دليل أن النساء كن وراء النساء. لكن إذا لم يكن هناك حائل فخير صفوف النساء آخره. خير صفوف النساء آخره هنا من هنا. أما إذا وجد الحائل فتصف المرأة من وراء الحائل مباشرة. إذا لم يكن حائل فمن عند الجدار تصف والصف اللي بعدها يليه وهكذا. فخير صفوف الرجال أوله وشره آخره، وخير صفوف النساء آخره وشره أوله. قال وللنساء منفردات عن الرجال. عند الحنفية كراهة صلاة المرأة جماعة وراء الرجال لأنه بيغلب النظرة أنها تصلي في بيتها وما إلى ذلك، والأمر كما سمعتم على الجواز. قال وللنساء منفردات عن الرجال بفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني. يقول وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أم ورقة أن تأم أهل دارها. إذن الآن معنى صفة جماعة النساء وراء الرجال. طيب قد امرأة ستأم النساء أين ستقف؟ في الوسط. عرفنا يا إخوان؟ طيب في الصلاة الجهرية ماذا ستفعل؟ ننظر، هي بتصلي مع محارم لا بأس تجهر. طب بتصلي وفي أجانب يسمعوا صوتها لا تجهر، لا تجهر. إذن الأولى أن تتحرى النسوة صلاة الرجال في جماعة ويقتدين بالإمام على الشروط المواصفات السبع. قال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. فلا تصح قوله فلا تصح غير صح، قوله فلا تصح غير صح. قوله وحرم لا شك. قال إلا مع ابنه إن كره ذلك ما لم يضط الوقت. يعني إذا ضاق الوقت لم الإمام الراتب لم يوجد، وضاق الوقت وصلى بالناس غير الراتب لينقذ صلاتهم لا بأس، تصرف حسن. وقد وقع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمام. لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذن. نعم. قال وأحق بالإمام ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذن. فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت. كلمة صحت لا يوافق عليها في أي حال، إنما يحرم صحت. لكن نفي الصحة تحتاج إلى دليل. قال ولا دليل فيها. قال لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبيستدل بحديث أبا بكر لماذا؟ وفعل أبا بكر على إيش؟ إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت. قال ويعلم أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكره هذا. قال وفعله وفعله عبد الرحمن بن عوف ايضا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام احسنتم. رواه مسلم. قال ومن كبر قبل تسليمه الامام الاولى ادرك الجماعه. ومن ادرك الركوع غير شاك أدرك الركب واطمأن ثم تاب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مطبوعا إذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوا شيئا، لا تعد السجود ركعة، إنما تحسب الركعة بإدراك الركوع على الصحيح من قول جماهير العلم. ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قوله ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، الكلام هذا غير دقيق. الصواب إذا أدرك الركوع فقد أدرك الجماعة، إذا أدرك الركوع للحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وتدرك الركعة بإدراك الركوع. إذا القول هنا العلماء طبعا مختلفين، واحد أدرك جزءا من الصلاة قبل تكبيرة، عفوا قبل تسليم الإمام الأولى، تسليم الأولى، هل أدرك الجماعة بهذا أم لا على قوله؟ هذا هو القول ظاهر مذهب الحنابلة هنا، من كبر قبل تسليم الإمام الأولى أدرك الجماعة، والصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك الركوع. ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تاب. طيب إذا نحن الآن متى يدرك الوقت؟ هذه مسألة. متى يدرك الجماعة؟ هذه مسألة. متى يدرك الركعة؟ هذه مسألة. متى يدرك الجمعة؟ أربع مسائل. الجمعة متى يدركها؟ بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك ركعة. أدرك أقل من ركعة سيصلي ظهر الجمعة. إذا نحن الآن إدراكات أنواع، الإدراكات أنواع. فيما يتعلق بالجمعة أدرك ركعة من الجمعة يجيب واحدة معه مع ركعة عليك، أدرك أقل من الركعة سيصلي أربع ركعة. طيب متى يدرك الرجل الركعة؟ بإدراك الركوع، وقد تكلمنا عليه كما في حديث أبي بكر. متى يدرك الرجل الجماعة؟ بإدراك الركوع على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به الشيخ ابن باز وابن عثيمين. طيب متى يدرك الوقت؟ احنا الآن تضايق الوقت، واحد ما صلى الفجر إلا قبيل طلوع الشمس، صلى قبل الطلوع ركعة أدرك الوقت، فليأتي بركعة أخرى فليتم معها غيرها. معنى كذلك في صلاة العصر مع مغيب الشمس يدرك الصلاة بإدراك الركعة. عرفنا يا اخوان؟ اذا كم الادراكات الان؟ اربعة. ادراك الجمعة كيف يكون؟ ادراك الوقت كيف يكون؟ ادراك الركعة كيف يكون؟ ادراك الجماعة كيف يكون؟ عرفنا؟ طيب قال وفي ظن من ادرك الركوع ادرك الركعة، وسنة دخول المأموم. احنا تكلمنا هنتكلم في اي باب؟ بس الجماعة وما يتعلق به من احكام، من يجوز امامته، من احق بالامام، موقف الامام والمأموم، اصحاب الاعذار الذين يتكلمون عن صلاة الجماعة وما الى ذلك. قال وسن دخول المأموم مع امام كيف ادرك، يعني هو في السجود تابعه في السجود، هو في الجلوس تابعه في الجلوس. طب هو الساجد طبع بعض الناس منتظر يقوم، طيب تضيع على نفسك الثواب ليش؟ اذا هو الساجد انزل معه في السجود، ما تقولش لا انا انتظر يقوم يعتدل. طيب الان الرجل في اخر الصلاة في التشهد، الامام في التشهد، دخل واحد وجد الناس التشهد، هل يدخل معه في التشهد ام ينتظر لما يسلم يعمل جماعة ذلك؟ الراجح انه يدخل مع الامام ولو في التشهد ولا ينتظر جماعة ذلك. وسارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، فيلتزم مع الامام ولو في التشهد، فله اجر الجماعة اي الثواب معناه. طيب، وليس من الاحسن وليس من الاصوب انه ينتظر حتى الامام يسلم وهو يرسل جماعة او يصلي معه. طيب، قال وسن دخول المأموم مع امامه، كيف ادركه؟ باي هيئة يدرك امامه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتلوا، واذا اتيتم ونحن سجود فاسجدوا. وان قام المسبوق قبل تسليمة امام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وهذه المسألة لا يوافق عليها المؤلف. الذي نعرفه في هذا انه خالف في متابعة الإمام، خالف في متابعة الإمام. اما ان تبطل الصلاة وتنقلب نافلة فليس على هذا دليل. قال: لترك العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرض، لا سيما وقد سلم الإمام التسليمة الأولى، إنما هذا في التسليمة الثانية. يعني سلم الإمام التسليمة الأولى، تحلل في التسليمة الواحدة، تحلل الإمام من الصلاة، فليس هناك مسوغ ولا دليل نعتبره في إبطال صلاة هذا الرجل وانقلابها إلى نفيل، بل هي صلاة معتبرة وهو آثم فيما فعل. قال: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة. ليه؟ لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، رواه الجماعة. وهذه المسألة فيها تفصيل أردت أن أذكره لكم. المسألة هذه فيها صور يا إخوة، فصلها العلماء إلى صور وأحوال. مسألة صلاة النافلة والإقامة قد أقيمت. واحد: أقيمت الصلاة قبل أن يبتدئ بالنافلة فهذه لا تنعقد. معنا يا إخوان، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الثاني: شرع فيها، يعني شرع في صلاة نافلة، ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة. هيتم الصلاة والإمام ده إيه؟ بيصلي بسرعة، خلص الجماعة بسرعة، لا يتم، يخرج من النافلة. شرع فيها ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة. فهذه يجب قطعها قولا واحدا. اذا الصورة الاولى لا تنعقد الصلاة. الصورة الثانية: يقطعها قولا واحدا. الصورة الثالثة: كان شريعا فيها ويمكنه ان يدرك الركعة الاولى، ويمكنه ان يدرك الركعة، كان شريعا فيها، ابتدا قبل الإقامة ويمكنه أن يدرك الركعة، فالأول أن يتمها خفيفة. الشيخ بدوي احنا نتكلم فيه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وما يحتوي من صور. الصورة الثالثة: كان شارعا في إيه؟ صلاة النافلة، بدأ بصلاة النافلة ويمكنه أن يدرك الركعة الأولى، الركعة، فالأولى أن يتمها إيه؟ خفيفة. باب الرابع: شرع فيها، ودار الأمر بين إتمامها أو فوات الركعة الأولى. فالقول يعني المسألة مترددة في نفسي، هل أتمها أو أنا أدرك، معرفش يرجح أي الأمرين. فالقول الصحيح قطعها، لأن مصلحة الفرض لا يعادله النفل. إذا الآن كم صور؟ أربعة. الأولى هي إيه؟ هي إيه أولى؟ إذا أقيمت صلاة قبل أن يبتدئ بالنافلة، أقيمت صلاة قبل أن يبتدئ النافلة، لا تنعقد صلاة، يصليه ولا يكبر، وإن كبر الصلاة لا تنعقد. طيب الثانية شرع فيها ولا يمكنه أن يتمها إلا بعد انتهاء الجماعة، يقطعها قولا إيه؟ واحد. الثالث كان شارعا فيها ويمكنه أن يدرك إيه؟ الركعة، فالأولى يعمل إيه بقى؟ لكن هنا سؤال، إدراك الركعة في هذه الصورة المراد ابتداؤها بتكبيرة الإحرام، ابتداؤها بتكبيرة الإحرام، معناه فينظر الرجل، طب خليه يؤذن ويكمل هذا، تتم الصلاة خفيفة في السجود تسبيحة في الركوع تسبيحة، فتركت الصلاة. وأنت تعلم أن الإمام ممن يتأخر مثلا في تعديل السطور، بعض الأئمة يتأخر في تعديل السطور، مما يتمكن الذي كان يصلي النافلة من إتمام الصلاة، لا بأس بهذا. كذلك أحيانا يبدأ المؤذن في الإقامة وما ينتهي من الإقامة وتعديل الصفوف إلا وقد انتهى المصلي من النافلة، لا بأس بهذا. وهل إذا خرج من صلاة النافلة ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام هل يسلم؟ الصحيح أنه لا يسلم، بل يفارق الصلاة بلا تسليم. وأما زيادة الرجل الذي كان يصلي وراء معاذ وأنه سلم ثم نوى الانتصار وخرج، زيادة التسليم ضعيف لا تصح، والصواب أنه خرج بلا تسليم وصلى منفردا، نوى المفارقة وصلى منفردا. طيب، هذا فيما يتعلق بماذا؟ لا صلاة إذا أقيمت صلاة إلا المكتوبة. قال وإن أقيمت، طيب وإذا أقيمت صلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة. متى لا تنعقد؟ إذا أقيمت صلاة قبل أن يشرع في الصلاة. طيب، وأيضا لا تصح للصلاة لو كان بإتمام النافلة تنتهي صلاة الجماعة وستفوت صلاة الجماعة فيترك وقطعها قولا واحدا، كذلك يقطعها بلا تسليم. قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، رواه الجماعة إلا البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة، لا أدري يقول هنا الشيخ لم أقف عليه هذا اللفظ، قلت ورواه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى عن الثوري عن جابر عن حسن ابن مسام بن سويد قال قال عمر فذكره ولا يعرف حال حسن ابن مسام، يعني هذا الأثر لا يصح. قال وإن أقيمت وهو فيها أتم خفيفة، لكن بشرط أنه يدرك تكبيرة الإحرام، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قوله لا تبطلوا أعمالكم يعارضه حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب معنا، ويعارضه حديث في الصيام المتطوع أمير نفسه، فإن شاء تم وإن شاء أبطل، وليس في هذا إبطال العمل، فإبطال العمل له معنى آخر لا ينطبق على ما نحن فيه. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن له أن يعيد، لا بأس بها، وفي هذا دليل. والأولى فرضه في الحديث إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد قومه وقد أقيمت الصلاة فليصلي معهم فهي له نافلة، فالأولى إيه؟ فرض اللي صلى في البيت في رحله، اللي صلى في رحله هي الفرض. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، يعني يصلي معهم، ما يقولش بقى أنا صليت ويقعد، لا، والأولى فرضه اللي هو صلاه في رحله. طيب بهذا نقف هنا فيما يتعلق بالمتن، لكن ننظر هذه الأسئلة. يقول هل إدراك الركوع يكون بمجرد الانحناء أم التسبيح؟ إدراك الركوع يا إخوة المعتبر يكون بالاطمئنان، بالاطمئنان مع الركوع في حال الركوع، تنحني وتطمئن مع الإمام. أما أنت دخلت انحني والإمام اعتدل، ما أدركت الركوع، تدرك الركوع والإمام منحني ولو بتسبيحة تطمئن فيه. قدر الاطمئنان هذا أولى الأقوال بهذا تسبيح يطمئن بها الشخص، فإذا اطمئن أدرك الركوع. يقول المدرس يؤدي حصته وحان وقت الصلاة في جماعة فماذا يفعل؟ يجب عليه صلاة الجماعة، وتدريسه ليس عذر، تدريسه ليس عذر، ويحاول أن يدرس فترة مسائية أو فترة، أو يصطلح مع المدير أو مع القائم على المعهد أو المدرسة أو ما إلى ذلك. ليس التدريس عذرا في ترك صلاة الجماعة. قال: من لم يدرك ركعة مع الإمام فلا جماعة له. هذا ليس بحديث، واحنا تكلمنا على فرق المسألة. سؤال: صلاة الجنازة على اثنين، الإمام صلى واحدة ثم واحدة، يعني عنده جنازتان صلى على واحدة وبعدين صلى على الثانية، هو الصحيح في هذا؟ الأولى في هذا أن يصفهم جميعا، إما يجعلهم أمامه جميعا إذا كان المسجد يتسع، ممكن في مسجد ضيق ما يتسعش، أو يصفهم بالعرض، يصفهم بالعرض فيصلي على الوسطى التي أمامه وعلى الصلاة، الصلاة على البقية بالتبع. يقول: صلاة الجنازة على اثنين، الإمام صلى على واحدة ثم واحدة، صلاة هذه جائزة، لكن الأولى والصواب يجمعها كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الجنازة، وكما هو قول الفقهاء. الأمر الثاني: وآخر صلى على اثنين معا في صلاة واحدة، الحالة الثانية هذه أحسن وأولى وأقرب إلى الدليل. طيب، بيقول بقى إيه؟ أجل اللي هو قيراط الصلاة هنعمل بيه إيه؟ طب هو الآن صلى على خمس جنائز مع بعضها كده، لو قيراط واحد من الأجل كل قيراط تجمد واحد، ولا له خمسة؟ الراجح لا خمسة، لأن اعتبار الجنازة دي الأولى جنازة ودي الثانية جنازة والثالثة اسمها جنازة. الميت لما يموت حط على ناس اسمه جنازة، وانت لما بتشفع بتشفع بدول ولا بتشفع بواحد؟ في الخمسة. طب ولما بتدعو بتدعو الواحد ولا الخمسة؟ خمسة، نفس الشيء. ولما بتدفعهم كده تدفعهم كلهم، لو هم أمامك، هم أمامك كده ماشيين وانت وراهم في جنازة واحدة في دفن واحد تتبعهم جميعا. فإذا حديث القراط المراد به الجنازة، الشخص اللي انت صليت عليه، انت صليت صلاة واحدة لكن على عدة أشخاص، لك بعددهم، لك بعددهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.